الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذه الليلة بشيخنا الفاضل سعيد بن هليل العمر حفظه الله تعالى في كلمة لأبنائه بأرض السودان بمركز أهل السنة بالجوز بولاية الجزيرة. عنوان هذه الكلمة: الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة أمان من الفتن. فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا اللقاء بفضيلته، فما أحوجنا وما أحوج شباب الأمة وطلاب العلم إلى توجيهات أمثاله من علماء ومشايخ أهل السنة السلفيين، لا سيما في أزمنة الفتن. فمن نعمة الله عز وجل على الشباب أن يوفقوا لعلماء السنة الذين يحملونهم عليها، وأن يلتفوا حول علماء أهل السنة، وأن يصدروا عن توجيهاتهم السديدة وأقوالهم الصائبة الرشيدة. نسأل الله جل وعلا أن يسدد شيخنا في أقواله، وأن ينفعنا وإياه بما يقول ونسمع. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرسلني في هذه الدولة أن أتحدث مع إخواني من أهل السنة بالسودان ولاية الجزيرة مركز أهل السنة بالبوت، وعلى رأس فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي وجميع المشايخ وطلبة العلم لإلقاء كلمة موجودة عن معنى الاعتصام. فنقول وبالله التوفيق، أمر الله عز وجل بالاعتصام في آيات كقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عز وجل: من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل في حق المنافقين الذين عاد الله ورسوله وعاد المؤمنين: الا الذين تابوا اي من نفاقهم واصبحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله مولانا أجرا عظيما. وقال عز وجل كما في سورة الحج: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فهو الحلية جنات تجري من تحتها الأنهار. وجاء في السنن والحديث الأربعة بن شارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كما قال العباد وعمر بسنه صلى الله عليه وسلم وعمر بسنه وعدت إلى القلوب وزرقت إلى الدموع. فقل يا رسول الله كأن لها ضائعا ودع بأمسك. قال: أوصيكم بتقوى الله، السمع والطاعة، وأن تأمل على سبحانه فإنه يحفظكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعلا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بهم عطوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث مع ما تقدم من الآيات أصل من وجوب الاعتصام، من وجوب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجر عن سلف هذه الأمة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله أمر في قلوب العباد وجد قلب محمد حار قلوب العباد فاصطفاه بنفسه فانتهزه من شرارته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب مهدد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه ثم قال من كان منكم مستنى فليستن بمن لا تعم الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه جمعها قلوبا واعلقها علما لا قيلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاعرضوا لهم قبلهم تدعوهم على اثارهم وتمسكوك ما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. ما من الاخوه ان الحسين الذي يغني صاحبه في الدنيا وفي الاخره هو الاعتصام بكتاب الله علما وعملا واعتقادا. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم علمه في الكون. وفي روايه اللهم فقهه في الدين. فاصابت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذه الامه رضي الله عنها والله. ثم لا يعرف ولا يفهم الكتاب الا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من القرآنيين الذين يقولون يفعلوا القرآن من الشرح، حذر من ظاهرة التهذيب. وكذلك ظهر العقلانيون افراق المعتزلة الذين يزعمون ان القرآن شاذ وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لها لهذا الكتاب، لأن الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهدى هو يفسر كل قلوب دينهم، وكل من عرفت الرسول بالهدى ودين الحق بأن يره غير دين الله. قال الهدى العلم الدائم ودين الحق العمل الصالح. فلم يفهم القران الا بسنه التي يفهم الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل وتبين للناس ما نزل اليه. ولا يفهم الكتاب والسنه الا بفهم سلف هذه الامه. والقران سيستهدفون وتابعون باحسان. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: من قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف الأمة فهو مبتدع ضال. فهذا هو الاعتصام، أن نعتصم بكتاب الله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن سلف هذه الأمة من الفهم السليم. فمن فعل هذا فقد أصاب الحق كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وسعت مسيره. وكان الشيخ الألباني غفر الله له وأسكنه الفسوح جناته يستشهد بهذه الآية على وجوب الأخذ بفهم سلف الأمة، لأن الله عز وجل قال فيها: ومن صوت الرسول يؤهد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم الصحابة الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهم الصادقون. والذين قال الله عز وجل فيهم: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هم العلم. والذين قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. فقال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الله ورضوانه. واحمد الله عز وجل. الهيئة لكم في مثل هذا المركز السلفي المبارك من يعلمكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمركم ويحثكم على التمسك بالوحي على وفق فهم شرف هذه الأمة. هذا فضل الله لأن الأمور ما ضلوا وما خرجت الجماعات المهيئة إلا بسبب البعد عن فهم السلف الصالح. ولو فهموا الكتاب والسنة على وفق شرف هذه الأمة هم حصلوا في الأمة فرقة. وما تقدمت الجماعات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وستشترك امتي على 73 فرقة